بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم ويحدثنا الشيخ عن غسل النجاسات، فبدأ بغسل النجاسة المغلظة وقال إنه ينبغي أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ولو كان ذلك التراب قد جاء مع المطر أو من أي غبار ناعم بسيط. هذا الغبار الذي يسمى أحيانا بالطفل، وهو المخلوط بماء المطر، فهل يجزئ في الغسل أم لا يجزئ في الغسل؟ بعد ذلك قال: ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة، والثلاث أفضل. إذا ننتقل إلى النجاسة المتوسطة. هذه النجاسة المتوسطة يغسل منها مرة واحدة، والنجاسة المتوسطة هي كل نجاسة لا تحتاج إلى تسبيع وتحتاج إلى غسل. فعندما قلنا لا تحتاج إلى تسبيع، يعني إلى 7 مرات، خرج نجاسة الكلب والخنزير. وعندما قلنا لا بد من غسلها مرة واحدة، أيضا خرجت النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذي يكفي فيه الرش ولا يحتاج إلى غسل. فغسل النجاسات، يا ترى لو غسل النجاسة المخففة كما غسل النجاسة المتوسطة فهل يكفي ذلك؟ طبعا، لأنه فعل شيئا أكثر من المطلوب. يعني إنسان بال صغير لم يأكل سوى طعام ثم سوى لبن أمه في حجره، فعوضا أن ينضحه بالماء غسله، فهل يكفي؟ طبعا، لأن النضح يكفي، فإذا فعل الأكثر فإن ذلك جائز. كم هي عدد المرات الواجبة في المتوسطة وفي المخففة؟ عدد هذه المرات مرة واحدة وجوبا، وقد مر دليل ذلك وكيفية الغسل عند قول المصنف: وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب. إذن عندما قال وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب، بين لنا الدليل الذي أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: والثلاث، في بعض النسخ والثلاثة بالتاء، أفضل، أي من الاقتصار على مرة. يعني نحن نبرأ من عهدة التكليف عندما يقوم أحدنا فيغسل الإناء أو يغسل الثوب أو يغسل البدن من النجاسة مرة واحدة، فإنه يبرأ عند الله من عهدة التكليف الذي أمره بإزالة هذه النجاسة عن بدنه أو عن ثوبه أو عن إنائه. وعند ذلك، يا ترى لو أراد أن يفعل الثانية أو الثالثة فما الحكم في ذلك؟ هل يفعل ذلك سنة أم لا؟ نعم، يفعل ذلك سنة، لأن التثليث كان من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو خير الإنسان بين الغسل مرة واحدة وبين التثليث، ماذا يفعل؟ يختار التثليث. أما لو سئل من حيث الوجوب ماذا يكفي، المرة الواحدة أم الثلاث، فيقول المرة الواحدة كافية، فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة بعين النجاسة. وننتبه هنا إلى هذه الكلمة، أي بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة. فلو غسل 100 مرة وعين النجاسة باقية، فذلك لا يسمى غسلا لم تأتي المرة الأولى، إن المرة الأولى تعد عند إزالة عين النجاسة. ونشبه ذلك دائما بنجاسة، هذه النجاسة كان لها جرم، وهذا الجرم موجود مثلا على مكان معين، سكبنا عليه الماء سكبا أول مرة، مر عليه الماء لكن النجاسة باقية، ثم مررنا عليه الماء مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة والنجاسة باقية، كل ذلك لا يعد مرة واحدة. متى يعد مرة واحدة؟ عند قلع هذه النجاسة وعدم بقاء أثر لها، عند ذلك تعتبر المرة الواحدة. أرأيت إلى إنسان يريد أن يغسل يديه في الوضوء، فلو غسل يده ولم يعمم اليد في الماء، فلو غسل إلى كفيه أو فوق كفيه قليلا وبعد ذلك أخذ يكرر هذا الغسل مرات عديدة ولم يصل الماء إلى مرفقيه، فماذا نقول له؟ كم مرة غسل يديه؟ ولا مرة. لا تسمى المرة الأولى حتى يتمم غسل جميع المكان. كذلك في إزالة النجاسة لا تسمى المرة الأولى إلا عندما تزال عين النجاسة، عند ذلك تسمى مرة أولى. إذن فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث، فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت النجاسة، كما مر في غسلات الكلب. مر معنا أن نحن نعد 7 مرات في غسلات الكلب، لكن المرة الأولى هي المرة المزيلة لعين النجاسة لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة. لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، النبي عليه الصلاة والسلام يبين للمسلمين إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، خاصة كان الإنسان النائم لا يدري ماذا يفعل، فأحيانا يشعر بأن مكانا يحتاج إلى حك مثلا، فبدون إرادة يحك ذلك المكان. يا ترى ذلك المكان الذي وضع يده عليه هل من المحتمل أن يكون نجسا؟ وما هي صورة النجاسة في ذلك؟ أضرب على ذلك مثلا، أغلب العرب كانوا يتغوطون ويستعملون الأحجار في الاستنجاء، ومر معنا أنه يبقى أثر للنجاسة بين الشقوق التي تكون في عضلة الدبر، والعرب كانوا لا يستعملون السراويل غالبا، وإذا ما نام أحدهم وإذا كانت هنالك بعض الهوام من الأرض، يعني الأشياء التي تلدع وتقرص وكذا كالقمل والبعوض يعني إلى غير ذلك، فإن العرب كان من عادتهم أن يخلع ثوبه أحيانا من أجل أن ينام ويرتاح من هذه الهوام وهذه الحشرات. فيا ترى إذا تحركت يده وتعرق ليلا، فإن التعرق ماذا يحدث؟ هذه الأشياء الموجودة في حلقة الدبر ستسيل، فإذا مد هنالك معفو عنها، كان الأمر معفو عنه، فإذا وضع يده على ذلك المكان فإن النجاسة انتقلت إلى يده. لذلك هذا الاحتمال الوارد في انتقال النجاسة إلى اليد طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا كان هذا من باب الشك، فما رأيكم إذا كان هذا من باب التحقق؟ قد يضع يده النائم وقد لا يضع يده، ومع ذلك طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل يديه. يا ترى عندما يتحقق أن النجاسة قائمة في مكان معين صار الغسل واجب من هذه النجاسة بسبب ذلك التحقق. وشمل ذلك المغلظة وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها. وقال الجيلي لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر، أي فتثلث النجاسة المخففة والمتوسطة دون المغلظة، وهذا أوجه. ما معنى كلامه المكبر لا يكبر؟ لما علت مرتبة نجاسة الكلب والخنزير وجاء الإسلام بغسلها 7 مرات، فإن التكبير الذي وصل إلى 7 مرات من أجل غلظ هذه النجاسة، فلماذا يكون هنالك تفتيت تثنية وتفتيت؟ لأن الأمر وصل إلى 7 فلا يحتاج أن نفعل ثانية يعني وثالثة بعد 7 لا يسن هنا. ويضربون مثلا هذه مسألة وقاعدة فلسفية وأحيانا تستعمل في كثير من العلوم حتى في علم العربية مثلا. فإذا مثلا أردنا أن نقول فلس، الفلس هو جزء بسيط من المال، فلو قلنا فليس فهذا تصغيره يعني فلس صغير جدا، فهل نستطيع أن نقول عن الفليس نصغره مرة ثانية؟ المصغر لا يصغر. أيضا المكبر لا يكبر، كيف أن المكبر الذي وصل دائما الغسلة بتصير 3 لكن الغسلة إذا صارت 7 إحداهن بالتراب فهل نزيد عليها 8 و9؟ أيضا المكبر لا يكبر. أعطونا مثالا في الفقه على ذلك. إنسان قام في صلاته فنسي مثلا أن يجلس للتشهد الأول، ماذا يفعل في آخر صلاته؟ يسجد 2 سجدة للسهو. يا ترى إذا سهى في صلاة السهو، إذا سهى في سجود السهو، فهل يسهو لسهوه؟ لا يسهو لسهوه، لأن المصغر لا يصغر، لأن سجود السهو كان تصغيرا عن التشهد الأول. فهل هذا المصغر الذي فعلناه بدلا عن التشهد الأول أيضا يصغر مرة ثانية؟ أما رأيت ذلك في اللغة لا يصح، وذلك في الصلاة أيضا لا يصح. ومن هنا نفهم من هذا المعنى أن المكبر لا يكبر، ما وصل إلى 7 مرات لا يمكن ولا يطلب الشارع منا أن نفعل ذلك 8 و9، كما مر معنا إذا توضأ الإنسان ولم يستعمل وضوءه وبلغ ذروة السنة أنه فعل في وضوئه 3، فهل يستفيد لو توضأ مرة ثانية دون أن يستعمل هذا الوضوء بنية تجديد الوضوء؟ أي تجديد للوضوء هذا وأنت لم تستعمل هذا الوضوء في طاعة من الطاعات أو في عمل من الأعمال؟ كأنك تفعل 4 و5 و6 لكل عضو، وذلك لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث، لأنها عبادة كسائر العبادات. يعني العبادات كل العبادات مقصد. عندما قلنا مثلا في نية الصلاة قلنا لابد لهذه النية من شروط 3. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. لابد من وجود هذه الأمور 3 في كل نية. فمثلا عندما تريد أن تصلي الظهر ماذا تقول؟ أقل الكلمات الواردة: أصلي فرض الظهر، أصلي قصد. وفرض فرقته ما بين الفرض والسنة، وقولك الظهر تعيين. أما بعد ذلك 4 ركعات مثلا، 4 ركعات ومستقبل قبلة الشريفة وإمام مقتدي مثلا، كل ذلك من الزيادة تفيد. لكن الشيء الواجب ما هو؟ هذه الأمور 3: أصلي فرض الظهر. هذه هي النية في العبادات. فكل عبادة تتقرب فيها إلى الله عز وجل لابد من نية. تريد الوضوء تنوي، تريد دفع الزكاة تنوي، تريد الصيام فتقول نويت صيام غد من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى فرضا علي. هذا تبين، هذا أصوم شهر رمضان، تعين وتبين الفرضية، وأيضا تبين القصد. أصوم فرض رمضان، أصوم فرض رمضان، أصوم غدا من شهر رمضان، يعني فرضا علي لله تعالى. فهذه الأمور التي نتكلم فيها دائما تحتاج العبادات إلى نيات. التروك هل تحتاج إلى نيات؟ هل الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث؟ الخبائث كثيرة في هذه الحياة الدنيا، فأنا إذا أردت أن أقوم إلى الصلاة أنوي الصلاة، لكن هل أقول في كل يوم والله نويت ترك الزنا، نويت ترك شرب الخمر، نويت ترك مثلا أعد المعاصي معصية معصية، هل يطلب مني أن أفعل ذلك؟ التروك لا تحتاج إلى نية، الأمر المتروك لا يحتاج إلى نية، أما الأمر الذي نفعله يحتاج إلى نية. الآن النجاسة هذه، عندما أريد أنا أن أغسل النجاسة، وقعت نجاسة على ثوبي، فذهبت إلى صنبور الماء وسكبت الماء على هذا الثوب ثم غسلته حتى زالت عين النجاسة، هل أحتاج أن أقول عند غسل الثوب نويت غسل الثوب نويت رفع النجاسة؟ لا تحتاج رفع النجاسة إلى نية، بخلاف مسألة الحدث. الحدث ليس نجاسة، الحدث شيء اعتباري قام بالأعضاء حيث لا مرخص. توضأ الإنسان وبعد أن توضأ ما زال وجهه مبلول وإيديه مبلولة ورأسه ورجليه تماما، أخرج قليلا من الريح، ما حكمه؟ صار بطل وضوءه. طيب ما زال الماء على جسمه، ما حدث شيء، شيء هكذا أمرنا الشارع، شيء اعتباري، لا يوجد شيء حسي، لأن النجاسة شيء حسي، إذا زال طهر المكان. أما هذا الوضوء من أجل بلل اليد، ما زالت اليد مبلولة، من أجل بلل الوجه ما زال، لا، هكذا أمرنا الله عز وجل. فالعبادات لو اغتسل الإنسان دون أن يقول نويت رفع الحدث، طبعا حتى ولو كان ذلك في قلبه، نعم، فهل يكون قد رفع الحدث؟ لا يكون قد رفع الحدث، لابد من نية. ولذلك قال قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية، بخلاف طهارة الحدث لأنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. يعني لا يقول كل واحد في كل يوم نويت ترك الزنا، نويت ترك الغصب، نويت ترك شرب الخمر، نعم، وإنما وجبت في الصوم. يعني الصوم قد يقول طيب هذا الصوم ترك للطعام، أليس هذا من باب التروك؟ الصوم ترك للطعام، فمعنى ذلك فكيف تقول أنت نويت صيام غد؟ لأنه لما كان مقصودا في له قصد معين، ما هو؟ وهو قمع الشهوة ومخالفة الهوى، التحق بالفعل. الآن في قمع الشهوة، مخالفة الهوى، عدم التلذذ بالطعام، عدم التلذذ بالنساء، لذلك كان ذلك الأمر كأنه فعل مقصود، فطولب فيه أن نفعل النية. هذا ما قلنا وهذا نقوله كثيرا، يعني النية محلها القلب، وليس إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. دائما الإنسان أفعاله يعزم عليها بقلبه، ولكن اللسان يساعد القلب على ما يريد. ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس، كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية. يعني التضمخ بالنجاسات حرام. واحد يأتي إلى بول فيجعله على جسمه مثلا، ما حكمه؟ حرام. لا يجوز بحال من الأحوال أن يجعل الإنسان البول أو الغائط أو الدم على جسمه. السؤال الآن، إذا وضع ذلك وعصى بهذا الفعل، متى يجب عليه أن يغسل؟ هل إلى وقت الصلاة أم يجب المبادرة مباشرة بعد فعل هذه المعصية أن يبادر إلى التطهير؟ المبادرة إلى التطهير واجبة إذا كان هذا الإنسان قد فعل ذلك معصية. نعم، أحيانا لا يفعل ذلك معصية. مثلا وصف لإنسان معين لشيء في بدنه أن يغسل بدنه مثلا بكحول سبيرتو مثلا، وذلك من أجل تعقيم هذا الجسم، تعقيم السبيرتو يعقم لكنه لا ينظف لا يطهر. التنظيف شيء، تعقيم شيء، التطهير شيء آخر. فقالوا لنا أنه بنظف، قالوا لنا بعقم، لكنه هل يطهر أم صار مكانه نجاسة؟ صار مكانه نجاسة، لكن هذا المريض الذي وضعنا على جسده هذه المادة مثلا أو ما شابهها، فما حكم هذه المادة؟ هل هو عاصم بوضعها؟ لا، ليس عاصم بوضعها، لأنه قد وضعها لضرورة، ما وضعها مجرد التضمخ بالنجاسة. فمثلا التضمخ بالنجاسة حرام، التضمخ بالنجاسة حرام، ولذلك ينبغي عليه هنا أن ينتبه لهذا الأمر. فإن لم يكن متضمخا بالنجاسة بل فعلها لضرورة معينة، متى يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، يغسل مكان هذه النجاسة؟ إذا ما جاء وقت الصلاة. فإذا ما جاء وقت الصلاة، من شروط الصلاة طهارة البدن، طهارة البدن. وطهارة البدن هنا هي شرط من شروط الصلاة، فلا بد من غسل الجسم. قد يسأل سائل سؤال معترض، يوجد بعض الآن كثير من أدوات التطيب قد خلطت بمسكرات، نسبيرتو سواء كان مأخوذ يعني من شكل طبيعي أو مركب. نحن عندنا كل شراب إذا شرب الإنسان منه فأسكر فهو نجس، شراب مائع إذا أسكر فهو نجس. يا ترى هذا سبيترو إذا شربه من أي مكان كان تركيبه هذا الكحول، يعني من أي، سواء كان صناعي أو كان مثلا عن طريق التقطير مثلا من بعض الأشياء كالخمر مثلا، ما حكمه؟ هذا وهذا سواء، لا فرق بين هذا، ما دام مسكر فهو نجس. طيب هذا الإنسان الذي تعطر بهذا العطر، هذا العطر هل هو يسمى متضمخ بالنجاسة أم أراد عطرا؟ الواقع أراد عطرا، ولما أراد العطر في ذلك لا نحمله مسألة التضمخ بالنجاسة، ولكن نقول له ينبغي أن تغسل المكان إذا أردت الصلاة. بعض الناس يقول ويريد أن يتوسع في هذه المسألة ويقول إذا ضاق الأمر اتسع والضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس من باب الضرورة، وهذا الأمر ليس من الأشياء التي يكلف الإنسان أن يفعلها. فمثلا عندما نقول هنالك شيء ضروري وهنالك شيء فيه عموم بلوى، ما معنى عموم البلوى هنا؟ عموم البلوى يا ترى الآن أنا لو مشيت في الطريق في الشتاء ونزلت الأمطار والوحل والطين وجد في الشوارع، والطين معلومكم يعني خاصة كان سابقا قبل تزفيت الشوارع ماذا كان؟ كانت الشوارع ترابية، وكانت الوسائل هي الدواب، والدواب تبول، والدواب ماذا تفعل؟ أيضا تتغوط في الطريق. فإذا نزل المطار بنحل هذا كل روث الحيوانات مع بولها مع ماء المطار، ولما بيمشي الإنسان بده يتطرش، يا من سيارة من أي واحد مثلا، هو من فعل نفسه، فترى أنه في موضع التقاذف صار عليه طين. هل صار عليه طين هذا في الشوارع؟ فإذا أراد أن يدخل إلى المسجد فنقول له هذا الثوب نجس أم نقول هذا معفو عنه؟ نقول مع هذا الثوب معفو عنه لعموم البلوى، لا يستطيع واحد أن يخرج من بيته ويأتي إلى المسجد أو يذهب إلى عمله إلا وقد وصل بشيء منها. لكن نقول إذا نظرنا إلى الطين فوجدنا أجزاء من روث الحيوانات واضحة يعني مفرقة عن الطين، نقول هذه نجاسة غير معفو عنها. لكن إذا كان طين بأي شيء مختلط عام يعني، نقول هذا معفو عنه. قد يسأل سائل أنه أنا مثلا زلمة اختيار صرت أمشي على أخرى من الخشبي، صار كان يمشي على تنتين صار يمشي على ثلاثة على أربعة، إذا كانوا هدول العكاكيز اللي عنده محطوط لهم كمليكة يعني مبردخين، هلا صاروا أرامينو، بالأول كانوا يحطوها تبردخت، لما تبردخت البرداخ والكمليكة شو في سبيرتو، هذا ماذا يفعل؟ هل يبقى ذلك نجسا لو وقف فيها في الصلاة؟ فهل يكون حاملا للنجاسة أو متصلا بها؟ نعم. فما الحل في ذلك؟ نقول له بس جيب كاسة مي مثل هذه، جيب العكازة تكت عليها من فوق لتحت، إذا طهر ظاهرها فقد طهر باطنها، يكفي جري الماء على ظاهرها فقط ولو مرة واحدة، وعند ذلك تكون طاهرة. مو يتوضأ، لا أنا ما قلت يتوضأ، يغسل المكان، يغسل. أنا لو وضعت عطر على يدي الآن مخلوط بسبيرتو مثلا، فما الحكم؟ أصل الحكم، أنا لا أقول، بعض الناس يقول يوجد فتوى فيها فلان، أصل الحكم هكذا. فأنت لو وضعته على يديك وأردت الصلاة الآن بيدك في تضمخ للنجاسة أم ما في؟ في. لو غسلت اليد فقط يكفي، أما مسألة الوضوء لا، ما له علاقة. هل وضع يعني النجاسة لو حملت بولا أو غائطا في يدك فهل ينقض الوضوء؟ هل هذا من نواقض الوضوء؟ ليس من نواقض الوضوء، في نجاسة صارت على اليد، النجاسة تزال، وعند إزالتها لو غسلت ثوبا متنجسا فهل تحتاج إلى وضوء؟ لا تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى غسل يديك فقط من أثر النجاسة الموجودة على ذلك اليد. هلا واحد اخذ ابره وبعد ما اخذ ابره حطوا له، ايه شغله بسيطه جدا، يعني لو راح وغسل هذا المكان بعد ان وضع وضعوا له اياه، انا كل شيء كل شيء بمقداره. اليوم اذا اردنا ان نفرق الجرح، اليوم في عندك يود وفي عندك سبيترو، واليود افضل من السبيترو، واليود طاهر والسبيترو نجيس، يعني لماذا نكلف نفسنا ما لا نطيق؟ واذا كان الامر فيه ضروره لا نقول ذلك، يعني يكون حامل، ما في بعض الناس صار معه سلس بول ويقوم ويصلي، ما دام هنالك الأمر في ضرورة فهل يعيد هذه الصلاة أم لا يعيدها؟ في عنا أبحاث ثانية، أما أن نقول لا تقول يطهر يعقم، التطهير ما بيصير إلا بالماء، مرأ معنا بصحة التطهير بالشاي بالعرقسوس بماء الزهر بماء الورد، ما بيصير التطهير، التطهير بمعنى الوصول إلى الغسل وإلى الوضوء لا يتم إلا بالماء المطلق فقط. أما ما يستعمل كلمة تطهير يعني تعقيم المكان من الجراثيم، هي مسألة أخرى، مسألة طبية، تعقيم معناها وليس معناها إزالة حدث. ما من غسل الظاهر يكفي مرة واحدة، ليش حتى يغسله؟ السؤال أنا بيحمل غزان لواحد بوقف بيصلي، أما أنا جبت على العكازة، العكازة بيحملها وبوقف صلي فيها مظبوط متصلة به، أما الغزان غير متصلة به، صحيح؟ نعم. ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية، فإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة، ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها، يعني بال بول صبي عليك قوم انضحه بالماء، في جاءك بول مثلا من حيوان طاهر قم فاغسله، جاءك من حيوان نجس قم فسبعه 7 مرات إحداهن بالتراب. المبادرة التعجيل إلى إزالة النجاسة شيء مطلوب، وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا. قال الإسنوي والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس، والمتجه خلافه، لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم، يعني كيف يكون عاصي بالجنابة؟ مثلا كأن استمنى، هذا شو صار؟ عاصي بالجنابة. خروجا من هذه المعصية لو ذهب وبادر واغتسل ولو كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة فإن ذلك يكون أفضل بالنسبة إليه. وإذا غسل فما هو المتنجس؟ فليبالغ في الغرغرة. لواحد يقول لك أنا شربت خمر والآن أتوب إلى الله عز وجل، فمه ما حكمه؟ متنجس. يحتاج فقط الظاهر، بأن الفم من الظاهر، يأخذ الماء فيتمضمض وبعد ذلك يتغرغر، لأن الوصول هذا ممكن إليه، يطهر فمه فيلقي بذلك الماء. هل يعتبر الآن الفم متطهر؟ ما بده غسيل معدة، خلاص. أنه هذا الله يكلفنا بالظاهر فقط. نعم. ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله. لأنه لو حط تفاحة بتمه، هو عم يحط التفاحة وكان تمه متنجس بخمر، تنجست التفاحة، فعند ذلك كأنه أكل شيئا متنجسا. لذلك نقول لو اغسل أولا فمك ثم كل ما تشاء، لئلا يكون آكلا للنجاسة، نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره. وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذه المسألة كل إنسان يحتاج إلى الخل، والخل عبارة عن شيء يوضع في الإناء، وبعد أن يوضع في الإناء كعصير العنب أو التمر أو ما شاكل ذلك أو الزبيب أو التفاح، يعني يجعل بعد ذلك خلنا، هذا يمر في مرحلة الخمرية، صحيح؟ يعني عندما يفور الخل دن الإناء اللي فيه، بيرتفع هذا الخل إلى الأعلى وبعد ذلك يفور يهمل. هذا عند الارتفاع وعند الاشتداد انقلب في هذه المرحلة إلى خمر. يا ترى لو قال بعض الناس لو وضعنا شيئا في هذا الخمر فإنه يصبح خلا بسرعة، يعني عادة نحن بيعد معنا 40 يوم مثلا حتى يصير خلا، لو قال لنا بعض الناس ضع مثلا تفاحة في هذا الخل عند في هذا الخمر يصبح خلا بسرعة، لما صار خل بقية التفاحة هذه فيه، يا ترى عندما نزلنا التفاحة فيه كانت التفاحة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. الخمر ما حكمه؟ كان نجس أم طاهر؟ نجس. عندما أنزلنا التفاحة في هذا الخمر تنجس التفاحة، لما انقلب الخمر إلى خل بالطهر بالانقلاب أم لما يطهر؟ يطهر بالانقلاب. طيب هالتفاحة المتنجسة بقيت معهن ولا لا؟ بقيت متنجسة، وقعت في خل، تفاحة متنجسة الآن صار حكمها، وقعت في خل، فماذا تفعل بذلك الخل؟ تنجسه. لذلك هذا قاعدة يعطينا الفقهاء إياها، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. سأخذ عليها عدة أمثلة. طالب بالامتحان جاء كم سؤال، أم فتح الكتاب قلب الامتحان قال يشوف أجوبته صحيحة أم لا، شو بيقول له المراقب؟ سلم وراءه وحط له علامة على الورقة تبعه أنه فاتح كتاب بقلب الامتحان. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قبل ما يصير وقت الصلاة، قمت صليت انت اليوم الصبح قبل ما يؤذن الصبح، هل يجزئ عنك؟ من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. إنسان خطب امرأة، الرجل عندما يتزوج يحق له أن يواقع زوجته، خطب امرأة وقبل العقد وقع عليها وجاءت منه بولد، هل الولد ينسب إليه؟ الولد لا ينسب إليه. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد قتل والده من أجل أن يرثه، فنقول له من استعجل بالشيء قبل أوان القاتل يمنع من الميراث، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة الآن، من وضع شيئا في الخل وذلك من أجل أن يصل هذا الإنسان إلى استعجاله في مسألة الخلية، نقول له من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. أما نقل هاي من شمس لظل، من ظل لشمس، من إرني باقي لإرني حارة، ما دخل في شيء، شيء خارجي، فهل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك. نترك هذا البحث إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.